المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين لام نون، أختنا لها 4 أسئلة في رسالتها. في سؤالها الأول تقول إنها فتاة يغلبها النسيان، فعندما تتوضأ إما أن تزيد في الوضوء وإما أن تنقص في عدد مرات الغسل، مثلا من 3 إلى 4 وهكذا، بما تنصحونها شيخ صالح؟ أنصحها أنها إذا أردت أن تتوضأ أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وتستفتح الوضوء أو قبل الدخول للوضوء بالتسمية والنية على أن تضبط أفعال وضوئها وأن تحرص على ذلك، ثم لا يضرها. إذا شكت هل غسلت يدها 2 أم 3، فإن اكتفت بالمرتين فهذا كافي. والأولى إذا حصل لها مثل هذا النسيان وهو نوع من الوسوسة، لأن الشيطان يريد أن يشغل الإنسان وأن يربكه في أداء عبادته، فإنها إذا بلغت الوضوء كامل أعضاء الوضوء لا تحتاج إلى زيادة العدد حتى تتخلص من هذا النسيان الذي يؤول في الأخير إلى وسواس، فيكفيها أن تبلغ الوضوء وتسبغ الماء حتى يبلغ ويقضي البشرة بكاملها بإدخال المرفق، وهكذا في بقية أعضاء الوضوء، ولا يضرها أعدت 1 أم 2 أم 3، فإن ضبطت فالثلاث أكمل. وإذا خشيت من الوسواس والنسيان والتكرار فلتكتفي بالإسباغ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني، هناك سؤال يحيرني ويعذب ضميري، ذلكم أني لم أبدأ الصيام والصلاة إلا بعد أن كان عمري 16 سنة، فهل علي من إثم؟ إذا كان ذلك الترك جهلا بالحكم مع عدم وجود من يخبرك بالواجب وأنك لا تدرين، فأرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح، وتكثرين من الطاعة والندم والاستغفار. أما إن كان ذلك على سبيل التهاون فهذا أمره عظيم، إذا كان عن قصد وترك لهذه العبادة مع العلم بوجوبها فلا أرى أنها تقضى، لأني أرى أن العبادة إذا تركها الإنسان عامدا مع علمه بوجوبها حتى خرج وقتها فإنه لا قضاء عليه، لأن الصلاة والصيام من أركان الإسلام، فإذا عطلهما الإنسان عامدا متعمدا فقد خرج من الإسلام، فإذا رجع لأدائهما صار ذلك توبة منه ودخولا في الإسلام. ولذا فأرى أنه لا قضاء على هذه السائلة، وإنما الذي عليها الإكثار من الطاعة، والله أعلم. أنا أدرس في مدرسة ومديرة المدرسة لا ترضى سامحها الله أن نصلي في المدرسة، وإذا ذهبنا إلى البيت يكون قد فات على الصلاة 10 ساعات، هل علينا ذنب أم على المديرة نفسها؟ إن كان وصولكم للبيت يحصل قبل خروج الوقت فلا حرج إن شاء الله وتأثم مديرة المدرسة، وإن كان يخرج الوقت بذهابكم إلى البيت فصلوا وإن لم ترضى المدرس المديرة، لأن أمرها إياكم بعدم أداء فعل الصلاة أمر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإذا أصرت فارفعوا أمرها إلى الرئاسة، والمسؤولون في الرئاسة بحمد الله على قدر كبير من الاهتمام بشعائر الدين، وعلى قدر كبير من الحرص على أن يؤدي كل المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها عباداتهم، فما عليكم إلا أن ترفعوا لهم. لكني لا أظن أن المديرة تصمم على ذلك، وإنما تظن أن بإمكان الطالبات أن يصلن إلى منازلهن في وقت مبكر، لكن طاعة الله واجبة. طيب. نعم. بارك الله فيكم، أيضا كلمة لمثل هذه المديرة إن صح ما نسب إليها فضيلة الشيخ. الذي أرجوه أنه لا يصح من مديرة ومدرسة ولا أحد من القائمين على شؤون التعليم ولا على غيرها من مرافق هذه الحياة في هذه البلاد أن يتعرض لمن يريد أن يؤدي الصلاة في وقتها للممانعة، لأن بلادنا بحمد الله قائمة على إقامة العدل وإعلان شعائر الدين، وظفت الدولة رجال الحسبة الذين يأمرون الناس بأداء الصلوات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يعقل أن يقف أحد في هذا السبيل ليمنع من يطيع الله جل وعلا. لكن نصيحتي لكل مدرسة ومديرة ولكل مسؤول في التعليم، تعليم البنين والبنات، أن يحرص على حمل شبابنا وشاباتنا على طاعة الله سبحانه، وأن يرغبهم بأداء الصلاة، وأن يحرص على تربيتهم وتمرينهم على ذلك، وأن يعلم من يجهل كيفية أدائها ليعبد الله على بصيرة، فإن هذا هو الواجب على كل مسلم. والله جزاكم الله خيرا. تقول إنها فتاة تبتعد عن كل ما يقرب من الطرب والأغاني كالفيديو والمسجل وما أشبه، وأمها رحمها الله تقول اسمعي هذا الشريط، انظري إلى هذا الشريط كي تتسلي وتزيلي الهم عن نفسك، وعندما ماتت احترت، هل أنفذ طلبها أم لا؟ لا تنفذي طلبها، وإذا أحسست بكآبة فافزعي إلى كتاب الله فقرأيه، يا الله. فإن ذكر الله جل وعلا هو الذي به تطمئن القلوب، والذكر القرآن هو الذكر، إن نحن نزلنا الذكر يقول الله، يا الله. فالقرآن هو ذكر الحكيم، فإذا أحسست بكآبة وملل وسآمة فافزعي إلى كتاب الله قارئة متأملة خطاب الله للمؤمنين وما ضمنه من الوعد لهم بالنصر والتوفيق والتسديد، وخطابه للمنحرفين وما تضمنه من التهديد والوعيد. ولا تنفذ طاعة أمك وادعي لها بالعفو والمغفرة والتجاوز عن سيئاتها، فهذا أفضل وهو البر لها. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول فاطمة علوان من وادي فاطمة، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها السؤال عن رائحة العطور والطعام، هل تؤثر على الصيام أو لا؟ الدين الإسلامي دين سمح، شريعة سمحة فيها اليسر والتسهيل للعباد، وقد عافانا الله جل وعلا من أن يكلفنا ما لا نطيق، لأن الروائح لو كانت تؤثر على الصوم لما وجد من يستطيع أن يحكم صومه إلا في النادر، ولكن الروائح لا تأثير لها على الصوم، فشم العطور وروائح الطعام والسائر المشمومات لا يؤثر على الصوم بحال من الأحوال. والله أختنا تسأل شيخ صالح، مع من يسأل عن شيخنا رحمه الله الشيخ صالح العلي الناصر، لا بد للشيخ صالح أيضا من كلمة. السؤال عنه هو قد أفضى إلى ما قدم، وكان رحمة الله عليه له منزلة معروفة في وسط التعليم وبرامج الإعلام، وكثير من القائمين على برامج الإعلام ممن يمارسون الأداء في الإعلام الشرعي ينتسبون إليه في التعليم، وكثير من المدرسين وكثير من القضاة كان أستاذا لهم رحمة الله عليه في مادة الفقه، وقد خدم خدمة طويلة، فالذي نرجوه من الله جل وعلا أن يرفع منزلته وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته، وأن يجمعنا به وسائر أحبابنا المتقين في منازل السعداء، وأن يرحمه ويرحم مشايخنا أجمعين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المدينة المنورة، يقول: المسترحم من المدينة المنورة ميم عين دال. أخونا يسأل عن حكم الإمام الذي يصلي بالجماعة وهو يرتكب بعض الأخطاء وعنده بعض البدع. إن أحسن الأئمة فلهم وللمأمومين، وإن أساءوا فعليهم، وليس على المأمومين من إساءتهم شيء. لكن إذا كان الإمام على بدعة تكفر صاحبها أو يكفر بها الداعي إليها وهو يدعو لها، فلا تصح الصلاة خلفه. وإن كانت البدع من المعاصي فالصلاة خلف غيره خير من الصلاة خلفه. فإذا لم تجد إلا أن تصلي وحدك أو تصلي خلف هذا الإمام الذي بدعته لا تؤول إلى كفر، فالصلاة خلفه خير من الصلاة وحدك. لكن الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم برفق وعناية ورغبة في الهداية، وإذا علم منه إصرارا على معصيته فليبلغ عنه إذا كان تبليغه له أثر بحيث يثبت ما يدعيه، حتى لا يتولى الإمامة إلا من يثق به المأمومون ويطمئنون للصلاة خلفه. وكذلك الإنسان لا يجوز له أن يؤم قوما هم يكرهونه دينا وكراهيتهم مبنية على أصول شرعية سليمة. أما إذا كره أهل البدع والخرافات إمامة التقي النقي المحافظ المتمسك بالسنة، فكراهية هؤلاء لا تأثر عليها. وإنما إذا أما شخص يقدم البدع ويدعو إليها فينبغي أن يتجنب الصلاة بقوم لا يرون عمله. وبالتالي فليحرص المسلم على أن يتقي الله جل وعلا، وأن يتوب إليه، وأن يقلع عن الذنوب، وأن يتخلص من البدع صغيرها وكبيرها، لأن البدعة وإن صغرت أعظم من الذنب الكبير. لأن البدعة إنما هي في الحقيقة معول يهدم في العقيدة، وفرق بين الشيء الذي يؤثر على الاعتقاد وبين الذي يؤثر على السلوك. فإن البدعة في الغالب لا يقلع أصحابها عنها، فليحذر الإنسان التعرض للبدع لأن أمرها في منتهى الخطورة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخت لنا من اليمن الجنوبي عدن، تقول: ألف ميم عين، تسأل مجموعة من الأسئلة، وأذكر أن عرضنا بعضا منها في رسالة غير هذه الرسالة. في هذه المرة تسأل الشيخ صالح عن صلاة الفجر، وتقول: إذا لم أستطع القيامة قبل طلوع الشمس وقمت بعد طلوعها، فهل الصلاة جائزة أم لا، وماذا أقول؟ ثبت في الصحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أن التفريط ليس في النوم، لكن الذي يعتاد أن ينام فلا يستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس وبصفة مستمرة، ولا يهتم بوضع منبه ينبهه أو طلب التنبيه من أحد، فهذا من المفرطين. وهو لو أراد سفرا أو أراد أداء عمل من الأعمال الدنيوية لرتب وضعه واستيقظ قبل وقته ليتمكن من أدائه في أول وقته، فكيف بأداء هذه العبادة العظيمة التي هي من أعظم العبادات وهي أثقل الصلاة على المنافقين. فالواجب على المسلم أن يعتني بذلك. فإذا كان ثقيل النوم يضع عنده منبها أو أكثر من منبه، إذا انتهى ذاك بدأ هذا حتى يستيقظ. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن إذا نام الإنسان واستيقظ بعد خروج الوقت فإنه يصلي الصلاة حال استيقاظه. وصلاة الفجر إذا استيقظ صلى ركعتي الفجر ثم صلى فريضة الصلاة، وقد حصل لنبي الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه ومعه أصحابه رضي الله عنهم أن ناموا في إحدى غزواتهم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتحول من ذلك المكان إلى مكان آخر، وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أعيد سؤالها شيخ صالح الذي تقول فيه: والدي يصرف علينا من مال الخمر، هل هذا المال حلال أم حرام؟ إن كنتم تجدون مصرفا غير ما يأتي به والدكم فكفوا عنه، وإن لم تجدوا إلا ما يأتي به والدكم فكلوا مما أعطاكم وإثمه عليه، فإن كثيرا من الناس يشقى بجمع المال المحرم فيتلذذ بالمال غيره ويشقى هو بحسابه وعذابه. والواجب على المسلم أن يتجنب الاتجارة في كل ما حرم الله، وأن يخاف الله، يخشى أن توفيه المنية وهي رصد للإنسان في كل مكان، فلا يجد جوابا لتبرير ما ارتكب من سيئات وخطايا، ولكن التوبة إذا وفق الإنسان هي أعظم المبررات، فليبادر كل عاص إلى الله بالتوبة والإقلاع عن الذنب. فمن لم يجد من هؤلاء أمثال هذه السائلة وغيرها ممن هم تحت رعاية كاسب لا يتقي الله في كسبه، ولا يجد ذلك الذي تحت رعاية ذلك الكاسب ما يغني نفسه به إلا ما يأتي به ذلك الكاسب، فليأكل مع كراهيته لما يعمله ذلك الكاسب ورغبته في الاستغناء عن ذلك الكسب، وبمجرد ما يستغني فليتجنب ذلك الكسب وتناوله وقبوله، له ثمرته ولجامعه وزره وخطره، والله أعلم. يوجد شراريب للنساء شكلها كشكل الجسم تماما، هل يجوز لي أن ألبس منها أو لا؟ يجوز، والأولى أن تلبس المرأة ما لا يهم الرأي أن هذه بشرتها، لأن الاستبراء للعرض أمر مطلوب، والسعي للستر أمر محبب، وتغرير الناظر المنطلق وراء نظراته بلبس شراب وجوارب تشعره أن هذا لون البشرة، هذا إعانة للعاصي على معصيته، فينبغي للمرأة أن تتجنب لبس هذه الجوارب التي تشبه لون بشرتها وقد تغطي ما فيها من عيوب، فتوهم الرأي أن هذا لون البشرة وهو لون جذاب يؤثر على النظر فيستجلب نظر ضعاف النفوس فيكون إعانة على الباطل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخت لنا تقول السائلة ميم نون السعوي تسأل مجموعة من أسئلتها، فتقول إنها سمعت عن كفارة اليمين وهي كثيرا ما تحلف على أطفالها: إن فعلت كذا سأفعل بك، وإن لم تفعل كذا سأفعل بك، ماذا تقولون لها شيخ صالح؟ تكفر كفارة واحدة وتتوب إلى الله من هذه الأفعال، وتتخذ لها منهجا في إيهام الطفل أنها حلفت ولا تحلف، إن شاء الله لا أفعلن بك كذا، وإن شاء الله لا أصنعن ولا أصنعن، وعلي إذا فعلت أن أفعل أشياء لا تقصد بها اليمين، وإنما تقصد بها إشعار الطفل أنها تريد أن تؤكد أنها سوف تفعل، فهذا خير لها من أن تتخذ اسم الله جل وعلا عرضة لأغراضها وكلامها مع أطفالها، بحيث لا تمتنع عن الحلف بالله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة، فكثرة الحلف من أعظم الدلائل على الجرأة على الحنث، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل مع كثير من الأخوات المستمعات فضيلة الشيخ عن حكم السحاب الذي يوضع في ثياب النساء من الخلف. حقيقة أن هذا السؤال لا أقول ليس بوجيه، لأن كل إنسان يسأل إنما يستوجه سؤاله، ولكنه في الحقيقة لا أعتقد أن ذلك محرم بل ولا مكروه، فهذا فيه ستر للمرأة، وإذا كان السحاب من الخلف فحسب ما رأيت يكون أكثر سترا مما لو كان في الوجه، فإنه إذا انحدر في الوجه بدا الصدر وما فيه، وهو عادة في الخلف لا ينحدر، تحفظه المرأة. فلا محذور في وضع زرار الثوب أزراره بهذه السحاب من الخلف أو من الأمام، غاية ما هنالك من يقول إن هذا فيه تشبه، لكنه لا يظهر لهذا أنه من التشبه، وإن كان في أصله إنما هو شيء مستورد. فاستيراد الألبسة بأنواعها لا يعد من التشبه، فقد كان المسلمون في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعهد صحابته يستوردون الألبسة من صنع الكفرة، منها ما هو مصنوع قبل أن يجي كالجباب وغيرها، ولا يقال إن ذلك تشبه يحرم لبسه. فاللبس شيء وقصد محاكاة الكفار، وعمل الشيء ليشبههم شيء آخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. حكم شعر الأطفال من أمام الوجه، ربما تقصد البنات شخصا، تقصد البنات والبنين، لأن بعض النساء تجز شعر ابنها ما دام في السنوات الأولى مع الناصية حتى لا يتدلى الشعر على عينيه، وليبقى بقية الشعر جمة يتجمر بها الطفل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، لكن إزالة ما يتدلى على العينين أرجو أنه لا بأس به، لأنه من إزالة الأذى عن العين. وأما ما تصنعه النساء بالفتيات بجز الناصية وما تسميها القصة، فهذا من التشبه والزينة المستوردة، ولا أرى ذلك يجوز، لأنه تربية لهذه الفتاة على اعتياد ذلك، فإن التجمل في وضع الشعر سنته ما علم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة سدل شعره ليحاكي أهل الكتاب ويتألفهم، ثم بعد ذلك عاد عن ذلك إلى الفرق ففرقه مع الناصية. فسنة الشعر في ذلك ما دامت أنها هي التي رجع إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي كانت طريقة العرب، كانوا يفرقون وأهل الكتاب يسدلون شعورهم على نواصيهم وجباههم، فلما سدل النبي عليه الصلاة والسلام فترة شعره على جبينه عاد إلى طريقة العرب في صف الشعر وفرقه مع الناصية واتخذ ذلك. ومما ورد في تفسيري أو شرحي حديث مائلات المميلات الذي رواه مسلم وغيره قيل إنهن مائلات يمشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا، والله أعلم. الرسالة من البحرين الشقيق، والباعثة بها الأخت نورة الطهمازي. الأخت تسرد قضيتها فتقول: إنها فتاة تبلغ من العمر 30 عاما، تقدم لها رجل متزوج وله أبناء فوافقت عليه، وهي مؤمنة بهذا الزواج، وقالت لأمها بأنها موافقة على هذا الرجل وتريده، علما بأن والدها متوفي، وكذلك أمها لم يكن عندها مانع في موافقتها على هذا الرجل المتزوج، لكن المشكلة حصلت من إخواني وأخواتي ورفضهم إياه، وتستمر فتعرض كل الأسباب التي ذكرتها. شيخ صالح، لو تكرمتم بمعالجة هذه القضية، وربما أن موطنها ليس واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. فلا شك أن وضع الزواج من أعقد الأمور في هذا الوقت لأمور عديدة، منها تيسر العمل لكثير من الفتيات، ومنها تيسر إشباع الغرائز لكثير من الفتيان، وتمكن الكثير منهم من الانطلاق إما في بلادهم إن كانوا يجدون ما يريدون، وإما إلى غير بلادهم إذا كانوا في بلاد لا يتوفر فيها إشباع الغرائز بحرية ودون عقاب من عقوبات الشريعة. ومنها الغلاء المهور في كثير من البلدان إلى أن وصل حدا يصعب معه على كثير من الشباب أن يصلوا إلى أغراضهم في بناء الأسر. فاجتمعت هذه العوامل بغيبة من الفكر الباني الإسلامي وبغيبة من الوعي لدى الأسر للتعاون، لأن هذا الأمر لا يعالجه فرد بسلطته وحده ولا تعالجه جماعة بانفرادها، وإنما هو من الأمور التي تحتاج إلى التعاون الذي أمر الله به جل وعلا في كتابه، إذ يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هو الشامل لكل أعمال الخير، والتقوى كذلك وفيها زيادة، وهي اتقاء الأخطار وأخذ الحيطة للمحافظة على أسمى ما عند الأمة من العقيدة والأخلاق. والشريعة الإسلامية لم تفرق بين المسلمين، وجعلت النسب الأوفى والمنزلة الكاملة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إنما الواجب على أولياء الشباب من بنين وبنات أن يجتهدوا في إيصال الأهداف الإسلامية إلى ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله. جاء في حديث رواه الترمذي بسند حسن: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير، أو غير ذلك من الألفاظ الواردة في طرق الحديث. ووردت الأحاديث الناهية عن التغالب المهور. والمرأة إذا بلغت سنا معينا صارت أملك بأمرها. ولا أعني أنها تملك إجراء العقد وإبرامه، ولكن إذا رفض ولي أمرها ولو كان صاحب أكمل ولاية وهو الأب، إذا رفض بدون مبرر شرعي وجدت نفسها مضطرة لأن تخالف رأي أبيها فلترجع إلى القضاء الشرعي. والقضاء الشرعي يمنع الأب فمن دونه من التعسف في استعمال سلطتهم على من جعله الله تحت ولايتهم، فولاية الله فوق ولاية الجميع. فإذا جاء للمرأة كفء في دينه وصار قادرا على الإنفاق عليها وإسكانها، فإن المتعين لحفظ مصلحتها وصيانتها وتهيئة أسباب رعاية شيخوختها في المستقبل أن يهيئ لها أسباب الزواج. فإن الشاب والشابة هما في المستقبل شيوخ الوقت، فهم الآن يقومون بأمورهم ويهيئون حاجاتهم بأنفسهم، وبعد فترة من الزمن يحتاجون إلى من يرفق بهم. فإذا لم تكن أمور الزواج ميسرة للجميع ومهيئة أسبابها، وإذا لم يتعاون المجتمع على هدي الكتاب والسنة على تيسير أسباب الزواج، أصبح المجتمع الإسلامي بعد فترة من الزمن فيه مجموعة من الأيامى والعازبين من الشيوخ الذين لا يؤمنون بناء بيوت أسر في المستقبل، وينظرون إلى مستقبلهم نظر متشائم: من سيتولى رعاية هرمهم؟ ومن سوف يقوم على شيخوختهم أو على تمريضهم إذا مرضوا؟ ومن لهم من يشرف على المرضى؟ لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، ويقول: تزوجوا الودود الولود، ويقول: لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن سخط منها فروقا رضي آخر. ويراغب المرأة بالصبر على متاعب الزوج وعلى تحمل أخلاق التي لا ترضاها إذا لم تكن أخلاقا انحرافية عن الدين. كل ذلك لتبقى الأسر محوطة بسياج الأمن والأمان ومصونة بحراسة الدين والأخلاق الإسلامية. والفتاة التي عمرها 30 سنة هي في الحقيقة زهرة دنا إليها الذبول وأقبلت عليها عواصف السموم التي